ذلك خير ومذل لكن الذي نحن فيه أن المسلم عندما ينظر الإنسان أو ينظر الفتح أو ينظر الفتح لابد أن تكون هذه النظرة نظرة عقائدية، لابد أن تكون نظرة عقائدية من بناء على عقيدتك فيهم وبناء على ما يعتقدونهم من عقائد حركة وذلة. فأنت لا تنظر لأي إنسان نظرة عشوائية أو نظرة رائفية أو نظرة أو نظرة مصلحية كما هي النظرة في أيدك اليوم النشو هذا كلام من أفضل الوقت. أنت إذا تعاملت مع نظام أو تعاملت مع فرق أو تعاملت مع جماعة أو تعاملت مع طائفة أو تعاملت مع أي إنسان لابد أن تنظر له نظرة عقائدية تصنفه حسب حقه في عقيدتك الصحيحة. نعم. فالمسألة هامة جدا جدا جدا. فلما أيقن بالنصر تحركت نفسه الخارجية وقال الأصحاب انكشفوا عن أهل قيروان. يعني إيش؟ اتركوهم حتى يقتلهم من؟ المرتدين العبيدين. انكشفوا عن أهل قيروان حتى ينال منهم عدوهم. تخريق على ذات المحن. انكشفوا عنهم اتركوهم حتى ينفرد بهم من؟ العدو. ونحن من انتصرنا. فنكون تخلصنا من من؟ من الاثنين معا. من المرتدين ومن إيه؟ ومن المرتدين أيضا. لأن كذلك أهل السنة عنده كذلك مرتدين. قال حتى ينام منهم عدوهم قال ففعلوا ذلك. قال الزهري فاستشهد 85 نفسا من العلماء والزهد من اهل ايه؟ من اهل السنة. عاد كذلك الزهري وذكر هذه الواقعة في نفس المجلد 5373 قال فيها زيادة التفصيل. قال فلما قام ابو يزيد مثلث ابن كيب الاعرج رأس الخوارج على بني عبيد خرج هذا المنشي. هذا المنشي هذا احد العلماء هو اسمه ابو الفضل عباس بن عيسى المنشي مالكي عاد الزاهد من أهل السنة في الحضرة. خرج كذلك تحت رايد أبي يزيد. نعم. خرج هذا المنشي معه في عدد من علماء القيروان لفرط ما عمهم من البلاء الذي جعله مخروبا تحت رايد هذا الخارجي فرط البلاء الذي نزل بهم من قبل المسلمين. نعم. فخرج مخلد الجنابي هذا خارجي المذكور صاحب الحمارة وكان زاهدا يؤكد كذلك أنه كان ايه؟ هذا وصف خارجي. كان نشيطا بهذا متعبدا إلى غير ذلك. لكن هذا وصف في الحكم لا من حقيقة ولا من بعيد يمرقون من الإسلام كما أمرق الشهر من حرمي. وفي حديث أبي أمام البهلي كلاب النار وحصان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمام أي شيء لكن أهل النار بل إيه؟ وهذا انتبه هذا أشد وقت ورث السنة ورث السنة نبوي كلاب أهل النار. نعم كلاب حديث أبي أمام ولو عد الطرق حديث صحيح كلاب أهل النار الخارج. فخرج مخلد الزناكي المذكور صاحب الحمارة وكان زاهدا فتحرك لقيامه كل احد لما خرج خرج معه كل المسلمين ففتح البلاد واخذ مدينه الفاروات العاصمه. لكن انظر ماذا قال لما تمكنوا قال لكن الزهري عملت الخوارج كل قبيح. لماذا عمل كل قبيح في من؟ في المسلمين. لكن هو ليس بقبيح هو قبيح عندنا نحن في عقيدتنا وتجنيدنا نحن قبيح. اما عندهم هو قبيح لهو يستحل هذا دين وهذا عقيدتهم كم انه يستحل اموال ودماء مخالفين. قال لكن عملت الخوارج كل قبيح حتى اتى العلماء الذين قاتلوا معهم لما راوا المنكرات ذهبوا الى الجمر الخاص حتى اتى العلماء ابا يزيد يعيبون عليه. ماذا فعلتم؟ تنظر الرب قال رب يتناسب مع اي شيء مع عقيدتك سبحان الله عليك. نعم يعيبون عليه فقال لهم ذهبكم لنا يمكم وكل اموالكم ذهبكم حلال لنا من وراء العقيده هو وان استمر الصبر لابد ان تظهر لابد يوقف خذوها والله نصيحه من شاء العقيده من شاء الاخرى هو النادم والخاسر لابد. قال فقال نهضكم حلال لنا فلا تفوق حتى امرهم بالكفر تظهر لنا نفسيكم خارجيه وعقدتكم انتم في ديننا حلال ما نفعل بكم. نعم اموالكم اموال ودماء المخالفين حلال لنا. فصار اهل السنه يترفقون به حتى يرفعون اباء. نعم قال الذهبي وقيل ان ابا يزيد لما ايقن بالظهور لما ايقن بالنصر غلبت عليه نفسه الخارجيه وقال لامرائه اذا لقيتم العبيديه فانهزموا عن الخيروانيين. لما ايقن بالنصر قال لهم رأي لهم رأي الكتاب إذا بدأت المعركة اتركوا على السنة وانسحبوا أنتم حتى يستكروا الدين عدوهم. قال إذا لقيتم العبيدية فانهزموا عن الخيروانيين حتى ينال منهم عدوهم تفعلوا ذلك فاستشهد خلق ثم ذكرنا الزهري ده تعريف مثير جدا. نعم يهم لنا كل هذا الكلام وما نريد أن نقوله بخصوص هذه الصحيفة وعدم الاستعانة بها من هذا الباب أنها لا تؤمن خيانتهم أبدا بيتان من الزهر وهذا يكتب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيح الذي يخرج النووي في الأربعين لا ضرر ولا ضرر. فالاستعانة بهؤلاء قوم بدأ من باب إيقاع المسلمين في الضرر بل نقول الضرر المحقق في الضرر المحقق لأنه أبدا لا تؤمن خيانتهم. قال الزهري معلقا على هذه القصة قال الخوارج أعداء المسلمين. قال أما العبيدية الباطنية فأعداء الله ورسوله والثانية نحن نتفق معها تماما من العبيدية أعداء الله ورسوله ولكن في نفس الوقت الخوارج أعداء المسلمين. فهل بالله عليه التسعين بعد مساله غير مقبوله. فالزهري كالخوارج اعداء المسلمين، واما العبيديه الباطنيه فاعداء الله ورسوله. كما قلت فليس من العقل فضلا عن الشرع ان يستعين المسلم بعدوه وان يامن خيانته الذي يتدين باستحلال دمه، بل يستفيد ذلك قربات من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. كما قلنا هذه عزالة، بل عزالة جدا في الحديث عن هذه الطائفة، وهذا أبدا لا يوجد البحث حقه، أي البحث في خارج حقه، ولكن نحن ما عقدنا هذا البحث من أجل الحديث ونتأخر عنه، ونحن نذكر أننا في فقه الجهاد، إنما هناك إن شاء الله بده نشأ إنما نحن نستقل في هذه الفرقة، لا فتنة الخارج، نبحث إتبان من النشأة والتشمية إلى الظاهرة في العصر الحديث. أما الفرقة الثانية التي نتحدث عنها كذلك في هذا البحث وخارج المسألة المشتعلة هي الرافضة. وما أدراك أن الرافضة؟ نعم، هي الرافضة. وما أدراك أن الرافضة؟ ابتداءً نقول أن أهل العلم جعلوا النصوص الواردة في الخوارج، النصوص الواردة في الخوارج والتي ذكرنا منها نصاً واحدة ويزمنا وثيرة والله الحمد للنصوص كما قلنا، لم يجعلوها قاصرة على الخوارج فقط كفرقة اعتقادية، أي لم يجعلوها قاصرة على هذه الفرقة التي تسدد الذنب، لا، جعلوا تشمل هذه الفرقة بذلك وتشمل غيرها من الفرق التي خرجت عن أصول أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الكلام؟ فهذا النصوص عندهم تشمل كذلك، تشمل من؟ الرافضة. بل من أهل السنة والجماعة من العلماء من يجعل هذه النصوص تشمل الرافضة بلفظها، لا بمضمونها، وليس بمعناها. أهل السنة العلماء كما سنذكر متفقون على أن هذه النصوص تشمل الخوارج وتشمل الرافضة وتشمل غيرها من الفرق المنحرفة عن أصول هذا الدين الاعتقادية، صحيح؟ يتفقون على أنهم أن هذه النصوص تشمل الخوارج وتشمل الرافضة، صحيح؟ بمعناها، تشملهم بمعناها، ومنهم من قال أنها تشملهم بأي شيء بلفظها، منهم من قال تشملهم بلفظها، سؤالي سعيدة نفيس، وإن كان ليس هذا مجال بحثها. يقول أن الرافضة من شر الطوائف على الإطلاق المنتخبة للقبيل، لمن ثم من شر الخارج، فإن كان الخارج بهذا الشر المستقر إلا أن الرافضة شر منها. فلا مرتبة خير من الثلاثة يكونون، الثلاثة يكونون، وهذا مسألة اتفق عليه أهل العلم أن الرافضة شر الطوائف المنتسبة للقبلة على الإطلاق، شر الطوائف المنتسبة للقبلة، وشرهم المستقيم من وجوه عدة ساقوا فيها الوجوه التي ايش ضل ذا الخارج. ونتصل في هذا البحث كما قلنا، وكذلك ليس بحث مفكك الرافضة، وهذا محل دروس المطروحات المقاليه من فقط ما يتعلق بمسألة الشعان، فقط ما يتعلق بمسألة الشعان. أما الحديث الرافضة فحديث طويل جدا، ابتداء من أول ظهورين على يد اليهودي ابن سبأ إلى يوم الناس هذا، ومحاربتهم المستطيرة والقوية والدعوبة لأهل السنة والجماعة في عصرنا. بل إن حضارة العصر ربما قضى على شروطهم في العصور السابقة، لأنهم الآن تأيسة من سنة على الشركة للقوة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاواه في ظل الثاني والعشرين، هذه كلها نقول من هذا المرجع صفحة 434. قال: وفي المنتسبين للإسلام، وفي المنتسبين للإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون، في كثير من الطوائف منافقون، فيهم منافقون فقط من غير أهل السنة والجماعة، فيهم منافقون كثيرون في الخاصة والعامة، ويسمون الزنادقة، أكثر الطوائف المنتسبة للقبلة فيهم إيش؟ زنادقة. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: ولا سيما الرافضة، ولا سيما ايش؟ الرافضة. فإذا أردت أن تعرف نظام الزندقة فما هو؟ الرافضة. إذا أردت أن تعرف نظام الزندقة الرافضة نظام الزندقة، والرافضة هم نظام الزندقة. قال: ولا سيما الرافضة ففيهم من الزندقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل. نعم. فأكثر طائفة فيها زندقة وفيها منافقون طائفة ايش؟ الرافضة كما قال ابن تيمية. ثم قال: ذكر بعض أصناف الزنادقة المدسوسة في الرافضة. قال: ولهذا كانت الخرامية والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والناصرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة، وهؤلاء نتكلم عنهم في الجزئية الثالثة في الفرق الباطنية. فهذه الفرق الباطنية أغلب أئمتهم يتشكلون للشرع الرافضة، فينتسبون إلى الرافضية إلى الإسماعيلية، وهم في حقيقتهم باطنية زنادقة بلا أدنى خلاف. ثم قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج، فسنشرح بأنهم شر، إلا أن يكونوا شرعا المنصوصين الواردين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمر بأي شيء بقتلهم ولن أدركهم لأحترمان قتل عاد كما ذكرنا. قال إلا أن يكونوا شرعا من هؤلاء فليسوا دونهم إذا يسوون في أي شيء في الشرع وسيصرح بأنهم شر منهم كما تنقل فليسوا دونهم فإن أولئك أي الخوارج المنصحرين إنما كفروا عثمان وعلي وأتباع عثمان وعلي إلى الخوارج الذين قتلهم عليه إيش جريتهم إيش ذنبهم كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا الذين إيش اتبعوا عثمان واتبعوا علي فماذا فعل الرافضة كفوهم قال دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك أما الذين قعدوا عن القتال مع عثمان وعلي لن يكفروا من الخوارج والذين ماتوا قبلهم لذلك لن يكفروا قال والرافضة كفرت أبا بكر الخوارج كفروا أبا بكر أبدا يكفرون بإجماع أبا بكر وعمر الخوارج كفروا عمر أبدا واصل ما هم ليس عندهم إمامة إلا نفس الخير أبو بكر وعمر هذا عند الخوارج أما عند الرافضة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ليس عندهم إلا يعني رضي الله تعالى عنهم جميعا هذا والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هو أصلا عندهم لا يسلم إلا عدد يسير جدا من الصحابة الصحابة الذين شاهدوا من؟ علي رضي الله تعالى عنه وكفروا جماهير أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه من المتقدمين والمتأخرين حتى الذين ماتوا قبل الفتنة نعم كفروا الرافضة الإثم الأخير مثلهم الله قال منذ هذا الحصر هو ليس الحصر لكن يعني قريب من الحصر قال فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة كل من اعتقد في الصحابة أنهم عدول انتقاد ما حكمه عند الرافضة كافر هذا من دينهم يكفر هذا من شيء بل من أصول دينهم قال فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو تربى عنهم كما رضي الله عنهم أو يختص لهم كما أمر الله الاستقصاء لهم قال ولهذا يكفرون أعلام الملة ثم ذكر بعض الأعلام ولهذا يكفرون أعلام الملة نفي سعيد بن مسيب وهؤلاء فلا أئمة أهل السنة والجماعة بل الذين يؤخذ منهم الدين هؤلاء أئمة أعلام أهل السنة والجماعة المقدر لهم قال فيكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن مسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن أبي سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارمي ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وخالد بن عبد الله الشوري وغير هؤلاء كل هؤلاء الأئمة الحكم عند الرافضة كفار كفار بالله عليك ماذا بقي لدين أهل السنة والجماعة ومن من يؤخذ الدين؟ ومن يؤخذ الدين؟ قال ويستحلون مثلوخة من عقيدة القوم ويستحلون دماء من خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشوة والعامة وأهل الحديث الزخميات إيه؟ طعم تقال اسم الجماعة مذهب الجماعة أولا شيء مذهب إيه؟ البهائم هذا المذهب نعم قال ويرون في انظر كذلك مثال أخرى مثال معتقدهم قال ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام انظر أنه لا يحل نكاح هؤلاء من يعرف ماذا؟ لأنهم مثلهم يحل نكاح المرتد؟ لا أحد يحل عندهم نكاح اليهود والنصران لكن يحل نكاح المرتد؟ كافر وشر نعم في كل هذه الجماهير الأخيرة من أهل السنة قال أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم هل عبد الله المرتد لا تزول وأن المائعات هذا هو التفسير اللذيذ هذا قال وأن المائعات ما معنى المائعات؟ الشوائب التي عندهم من المياه والأذهان الزيت ونحوه وغيرها نجسة المائعات عند أهل السنة والجماعة يحكم عند الرافضة نجسة قال ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم اليهود والنصارى عندهم كفار أصليون وهؤلاء أهل السنة مرتدون وكفر الرد أغلظ بالإجماع من كفر الأصل هذه قاعدة عند من؟ عند الرافضة ينزلوها على من؟ على أهل السنة قال هذه لست همنا انظر بناء على عقيدتهم فينا نعم كيف يتعاملون معنا؟ قال ولهذا السبب هذه التعليل هواية جدا كلمة ولهذا السبب نحن كذلك نقول ولهذا السبب لا يحل أبدا والله تعالى أعلى وأعلم أن يستعملهم كيف تستعين بالله عليه بمن يعتقد في هذا العقيدة؟ كيف تستعين؟ قال ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فهم على يد على من؟ يد على يد من؟ يد الأعداء الله عن المسلمين فهو لهذا يعاونون كفار على الجمهور من المسلمين فيعاونون كفار على الجمهور من المسلمين. وهم كانوا انظر الفريق خير الشام وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنة الشام ملك الكفار إلى بلاد الإسلام قبل أن يسلم كفار هم الذين حرضوهم على غزو البلاد الإسلامية وعلى اجتياح الديار الإسلامية وعلى نقل الإسلام وكانت هذه رغبتهم حتى لا يبقى إلا مذهب المخلص الرافض. وكان من أقوى الأدوار في ذلك دور الوزير الرافض الخبيث ابن العقمي هو الذي حرض أولاده على غزو الممالك الإسلامية وهو الذي غرر بالخليفة طبعا الخليفة المذموم غرر به حتى فرق الجيش الإسلامي فلم يبقى من الجيش الإسلامي كما قيل إلا عشر ألف بغير عدد وبغير إعداد وبغير عدد أمام هذه الجحافل المؤلفة من الكفر تمثال إجفاح بغداد في فتح العين قالوا هم كانوا من أعظم الأسباب وكان هدفهم أن يقضوا على مذهب أهل السنة جماعة من الجزء فلا يبقى إلا مذهب الخليفة مثلهم الله أن يوفقهم قالوا هم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكي خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام وفي قدوم هداه إلى بلاد العراق وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخطفهم ومكرهم قالوا بهذا الشرط لعقيدتهم فينا نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى لما ذهب جيش مصر إلى الشام إلى قتال الكفار وهم في حال الرجوع ماذا قالوا بهم؟ مروا على بلادهم نهبوا إيه؟ نهبوا الجيش وما فيه لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى قالوا بهذا الشرط يجب جدا هذا التعليم المثالي إذا هم لا يقولون هذا الأمر إلا بنظرة إيش؟ عقائدية إلا بنظرة عقائدية فينا قالوا بهذا الشرط يقطعون الطرقات على المسلمين ولهذا السبب ظهر فيه من معاونة التفار والإسلام من رب المسلم النصارى على المسلمين قال والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام إذا انتصر المسلمون ماذا يحدث لهم؟ حزن شديد يكاد ومسلم وشد الحديث فلذهم ملأ الله يسعى بالحفظ والجل على هذه السنين الجماعة يعني هذا دينهم أصلا كما قال الزهدي لكم ليكم لنا دنيا قال والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام لما ظهر قال وكذلك لما فتح المسلمون الساحل ساحل الشام من أيدي الإفرنج من أيدي الشرقيين الرومان قال لما فتح المسلمون الساحل عكا وإيراق ظهر فيه من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال ظهر فيه من الانتصار للنصارى وتقديمهم تقديم النصارى على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال وكل هذا الذي وصف بعض أمورهم كل هذا إيش؟ بعض قال امتنه وإلا فالأمر أعظم من ذلك وهو أعظم في القديم لما زال كذلك ولا من نفس الحديث لأن هذه القضية عقائدية لا تزول إلا أن يغير الناس إيش؟ دينهم إلا أن يغير الناس دينهم هنا انطلق هذا البحث انطلق هذا البحث أما وما زالت عقيدتهم هي نفس العقيدة بل وأشد بل والله وأشد نعم يقول قال امتنه وإلا فالأمر أعظم من ذلك ثم قال فمن ماذا قال في أول مدانة هذا الكلام ماذا قال أنهم إيش؟ في نفس مرتبة من الخوارج المنصوص عليهم انظر الان ماذا قال فهم اشد ضررا على الدين واهله اشد ايش؟ ضررا على الدين واهله وابعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروري هل الخوارج اللي تحدثنا عنهم وراينا مدى خبثهم وشده ضررهم اشد خبثا واشد ضررا منهم على المسلمين من الرافضه قال هم اشد ضررا على الدين واهله وابعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروريه قال ولهذا كانوا اجدب طرق الامه وهذه ليس فيها نزاع اجدب فرقه من ناحيه الحديث من الرافضه لماذا؟ لانها تدرس مبنيه على معتقدين فمن اصول دينهم التي يتدينون بها والتي لا يسمى الانسان الرافضي بغيرها الايش؟ التقيه من اصول مذهبهم يعني وينتحرون فيها روايات مكذوبه على ان فهم بيت على جعفر وغيره من اصول دينهم حكم اصيل وركن رحيم في معتقدهم وطبيعهم التقيه كمان التقيه عندنا الخبيث انه يظهر لك بخلاف ما يتقن فيكذب عليك ويختلق لك الاساليب والقصص والاساطير وسوف يعطيك وسوف يفعل لك وسوف يعاونك وسوف يساعدك وكذا وكذا من الشرك هذا دينه رجل يتدين بالخبيث ماذا تنتظر منه ومن ذلك والكلام في المساله كثير جدا كما قلنا ليس هذا مقام بسط في من ناحيه الكلام في الرافضه كلام اهل العلم كان مساله كثير جدا الشافعي كان يقول اني لا اقبل شهاده اهل الاهواء جميعا الا الرافضه لماذا؟ لانهم مستحيلين الشرك يعني كما يقولون انت لا تحمل في كل صاحب ذنب الا ايمان في الكذاب فليس في الكذاب كذا من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه خير الحين تفرض يختلق الكذب بل ويستحل وخاف على من؟ على مخلص على اهل السنه انت تفهم مع رجل هذه الدين اني لا اقبل شهاد اهل اهل هو جميع الا الرافضه فما مستحيل الكذب ولذلك لا تجد رواية ولو واحدة عن رأسين أبدا. لماذا؟ لأنه يتحرك دين والخير دين الكذب. فكيف نروح عن شبه؟ الكذب هو أول بل هو أخف رب الرواية الكذب هو خلف عن الرواية. نعم كما قال الإنسانية. ولهذا كانوا أبذر طرق الأمة فليست الطوائف المنتخبة إلى القبلة الإنسانية أكثر كذبة ولا أكثر تصديقا من كذبة وتجديدا للخبث منهم. نعم وهذه كثيرة ما قلنا هي الطال الشعانة إليهم لأنهم لا يؤمنون. قال وشيما النفاق فيهم أظهر منه في خير الناس تروح عليهم على مدى إيه؟ على مدى إيه؟ النفاق فيما النفاق. ثم قال وقد أخبر اليهود في أمور كثيرة ومن قد في العصر الحديث يعني رسالة قيمة من جلدين. نعم بذل المجهود في مفادات الرقبة لمن؟ اليهود. نعم في مجلدين بذل المجهود في مفادات الرهيبة اليهود. قال مثلا وقد أخبر اليهود في أمور كثيرة لا خيانة سامرة من اليهود هذه فرقة من فرق اليهود. نعم فإنهم أشبه بهم من سائر الأسماء ثم ذكر بعد أول شبه بين الرقبة وبين اليهود. قال يجدونهم في دعوة إمامة في فقه أو بقي بعين هذه واحدة. قال والتجهيز لكل من جاء بحق غيره يدعونه. نعم وذلك لما جاءهم كان لما جاء اليهود حق من غيره من لكن سببوا به وسحروا رغم أنهم يوقنون بأنه نبي مفهم عند رب بل كانوا يعرفونه بكتابه بل بصفات أصحابه ولكن لأنه لما جاء من غيره بطنين من غيره بسبيل مجنسين لحد بها التجربتها مشتنة كانت. قال واتباع الأهواء هذه تجربة سورة أخرى وتحريف الكلم عن مواضيع فكما أن لو يحرفون الكلم عن مواضيع كذلك نحن في هذا الشيء من الرافضة. قال وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح غيرهم وتحريم ذبائح أي شيء دولي. قال ويجمعون النصارى كذلك في الغلو في البقر. نعم والعبادات المبتدعة وفي الشرك أكثر بأس فيها في الفتيات حج في الحرج خاصة فيما يتعلق بالقبور والأضرحة. نعم الرافضة وهناك الكتاب نعم الصراع بين الوثنية والإسلام الصراع بين الوثنية والإسلام يقضي الصراع بين الشيعة والإسلام الكتاب كله يضوء حول الرافضة. نعم الإسماء فيه قالوا هم هذه لكم من قبل قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين هذا اسمه هو يوالون من يوالون أهل السنة إلا ولا كرم ولا طاقة عليه. نعم قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين هل المراد المسلمين ولا هل اسم الجماعة. قال وهذه شيء من الانفاق قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيء من الانفاق. وقال كذلك رحمه الله نفس المجلد 482 قال فبهذا بعد أن ذكر هذا الكلام نخرج بنتيجة. قال فبهذا يتبين أنهم فروا من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخارج لأن لدينا قوة طبعا هؤلاء لا يوجدون وأحق بالقتال من الخارج الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي شيء بقتلهم وقتلهم أولى منهم بالقتال الرافضة. قال وأيضا كالخوارج الآن يذكر بعض الوجوه التي تغلظ بها ضلال الرافضة عن ضلال من الخوارج. قال وأيضا كالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم الأصل في الخارج أنهم يتبعون أي شيء قرآن بل الأصل في أنهم لا شيء ليس مشكلة بالقرآن ولكن لأنهم ليس بأهل العلم ضلوا وأضلوا. هل الأصل يتبعون القرآن كيف هم من معتقدين إثبات تحريك إيه كتاب رب الأرباب كما كتب الطوفي مشرون العلم. نعم كيف النقاط في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب هذا مما يقول به الراتب المعاصرون لو حاصة أنكم الكبار القانوني يقش على ذلك مما يقول به إثبات تحريك كتاب ربنا سبحانه وتعالى من تابع عقليتهم ولم يجب كتب محمد وكلم يقيم مشكلة في دروس المطلقات من تكتش المطلقات في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب. نعم قالوا أيضا في الخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم وهؤلاء يتبعون القرآن كما قلنا هو يعتقد أن القرآن مؤول أن القرآن هذا محرف لأنه ليس بكتاب الله وإنما كتاب الله الذي كان عند خطنا 10 أضعاف هذا الكتاب كانت الترهات التي يقولون هو يعتقد أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ايش؟ محرف وليس هو القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. كلام في ذلك من شرط توزع في مكة وفي المدينة في مواسم الحج فلا ينشرون هذا المعتقد الكفري. أما الخوارج فلا أصل فيهم وإن ضلوا إلا المعاصرون لما تبعون القرآن بل يخرجون عنه بل ينكرون السنة ولا غير السلام ثلاث ظلم ولكن يتمسكون بالقرآن. أما الرافضة يتمسكون بالقرآن فلا كرامة كما يصرحونهم. قال وهؤلاء أي الرافضة إنما يتبعون الإمام المعصوم لا قرآن لا سنة لما تبعون أي شيء الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له كما ماذا تعالى من خلال. قال فمستند الخوارج خير من مستندهم وكفى بخير ابن تيمية حسن مستند الخوارج خير أم مستند الرافضة خير مستند الرافضة أي شيء الرقبي صحيح. نعم قال ابو مستند الخوارج خير من المستندين او خير من مستند الرقبي. ثم قال وجع تغلظ به ضلال الرقبه على ضلال الخوارج. قال وايضا كالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال. لماذا؟ انهم كثيرون باي شيء مذنب كانوا يتحرزون من الذنوب والمعاصي. ولذلك تقبل روايه الخوارج وكفاك بامير المؤمنين البخاري. نعم فروى عن عمر بن الحصان الذي مدح علي مدح ابن مذنب. نعم لماذا؟ لانهم لا يفتح عليهم اي شيء الكذب. كيف هو الكذب عندهم كفر ليس كبيره كذب عندهم اي شيء كفر صار انسان مرتد. نعم ولذلك كانوا من اشد الناس عباده وزهدا ونفسا كما ذكرنا. اما الرافضه والله لا اهل عباده ولا اهل زهد باهل الحلال واهل الشوق واهل رفعه الدين واهل محرمات وكبائر الى غيرهم من تعرف ماذا دينهم. هذا دينهم قالوا ما شر بالله. قال ابن تيميه وايضا في الخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غالي. قالوا هؤلاء الرافضه قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقه والغاريه من لا يحصيه الا الله. يعني عدد من ايش؟ الكبير جدا. قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقه والغاريه من لا يحصيه الا الله. قال وقد ذكر اهل العلم ان مبدا الرب اصلا الزنادقه. قال وقد ذكر اهل العلم ان مبدا الرب انما كان من الزنديق عبد الله بن شبأ اليهودي من الاول. قال فانه اظهر الاسلام واطعم اليهوديه وطلب ان يسلى الاسلام كما فعل بولس. فتركش البروس الذي ذكرناه بتحصيل في دروس المصطلحات فعل ان خلاص تكمله نفس الفعل عرضنا الحالة ابن سبع مع الديانه الاسلاميه. قال كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في ارشاد دين النصارى. قال وايضا كغالب ائمتهم زنادقه. قال ائمه من؟ الرافضه زنادقه انما يظهرون الرب لانه طريق الى هدي الاسلام. من اصل الرافضه منتسبه الى اهل القديم ومن ذلك ينتسب اليه. ومن خلال هذه النسبه يعمل على هدم او شيء بالاسلام من داخله. كما حالي والسنه الحديثه التي جرت بذنب الرب واهله بروتوكولات ايات كم. نعم رحنا على بروتوكولات احنا ايش؟ شهود. نعم بروتوكولات ايات كم. نعم قال ابن تيميه كذلك وجه اخر وايضا كالخوارج كانوا من اصدق الناس واوفاهم بالعهد. كما الرافضه ذكرنا من اجدد ايش؟ كل الناس. قال وهؤلاء الرافضه من اجدد الناس وانقذهم لا حتى مع اهل السنه والجماعه. قال وهؤلاء من اجدد الناس وانقذهم لاحق. قالوا هؤلاء اي رافض من اعظم من اعان التصارع على المسلمين باليد واللسان باليد واللسان وبالمؤازره والولايه فكانوا وراء عند التصارع. قالوا هؤلاء الرافضه من اعظم من اعان التصارع على المسلمين باليد واللسان وبالمؤازره والولايه وغير ذلك بمباينه قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى. نعم كذلك ذكر ابن تيميه من جزء سنه 1488. قال وهؤلاء الرافضه اشد هامه جدا ومن يظن انه يمكن الاستعانه بالرافضه. قال وهؤلاء اشد الناس حرصا على تفريق جماعه المسلمين. والله اشد الناس حرصا على ان لا تقوم لاهل السنه جماعه قائمه في الرافضه. اشد الناس حرصا ويسعون في سبيل ذلك بكل ما يمتلكون من وسائل المكر الخديعه التي تفننوا بها فيما يخص هذه المشاريع. اشد الناس كما قال ابن تيميه حرصا على تفريق جماعه المسلمين هم الرافضه. وكيف استعان بمن هذا الحديث؟ ثم قال: وانما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحروريه، صرح انهم شر من؟ من خارج الحريه. وغيرهم من اهل اهواء باشتمال مذاهبهم باشتمال مذاهب الرافضه على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخارج. بل لا نجد في مذاهب الخارج من الشر والبدع والضلال الا ونجد اشر منه في مذهب الرافضه. قال ابن تيميه: واذا تامل العالم نعم فإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصي إلا الله. فمناقضته لكتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يحصيها إلا الملك سبحانه. كثيرا في كل باب لهم مناقضات غضب الله ظاهرة. قال فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات. ما قالش وزيادة قالوا إيش؟ وزيادات. قال ابن تيمية فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الرافضة. مع ان الفرقتين ايش؟ ضلال عندنا. نعم. ولكن بعض الكفر اقل من بعض وبعض الكفر اكثر من بعض. وبعض الضلال كذلك اضل من الاخر. قال فلهذا كانت الخوارج اقل ضلالا من الروافض مع ان كل واحده من الطائفتين مخالفه لكتاب الله وسنه رسوله ومخالفه لشهادته وقرابته ومخالفون اي جميعهم لسنه خلفاء الراشدين ولعبرته اهل بيته. قال والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين جعلهم ايش؟ محاربين الجماعة وأقصد جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. أن هؤلاء القوات المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نصح النبي صلوات ربي وسلامه عليه على قتالهم ورغبتهم. شر من الخوارج الذين نصح النبي وسلامه على قتالهم وقتالهم ورغبتهم. ثم قال وهذا متفق عليه. هذا الحكم متفق عليه أن الروافض شر من الخوارج الذين نصح النبي على قتالهم وأمر بذلك هم شر منهم. قال وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. انظر ما أروع هذا الحقيقة. قال ايش العارفين بأي شيء؟ وليس كل النساء وصلوا إليه. قال عارفين بحقيقته. قال ثم منهم قال خلاف أي شيء. الجميع متفق على أن هذه النصوص التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقتل وقتال الخوارج الجميع متفق من أهل العلم على أنه يكون فيها من؟ الرافضة. لكن اختلف أي شيء. هل الرافضة يكون في هذه النصوص باللفظ أم بالمعنى؟ أما الدخول فالجميع متفق أنهم يدخلون هذا ليس بهذا كما قال الثاني. ولكن بعض أهل العلم قال أنهم يدخلون لأي شيء باللفظ بنفس اللفظ. نعم والبعض قال يكون بالمعنى. أما يكون فهي ليس هو ايش؟ ثالث فلا. وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلوات ربي وسلامه عليه شامل الجميع فمن خوارج الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة الخارجة عن رسول الله صلى الله عليه قال فمنهم من يرى ان لفظ الرسول صلوات ربي شامل الجميع ومنهم من يرى انهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى هذا المضمون من باب التنبيه والفحوى او من باب كونهم في معناهم البعض قال دخلوا في المعنى والبعض قال دخلوا في ايش؟ في نفس اللفظ. قال وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى اولئك هذا المعنى المنصوص عليهم الخوارج الذين نص عليهم السلام. قال وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك. قال ويجب اتصالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك أي منصوص عليهم. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وبعض أشد من بعض. نحن بينا قد عن شكل الإسلام أن مروق وخروج الرافضة أشد أعظم من مروق وخروج الخوارج المنصوص عليهم. قال وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا كما يقول وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. مرتب النص. قال وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. نعم. ثم قال تحسن لكلامك وأما تفسيرهم وتقليدهم. نعم انتبه لهذه المسألة. انتبه لهذه المسألة. لأن بعض أهل العلم نحن بذلك صاحب شباب العلم الشريف الجامعة العلم الشريف ذكر كلاما يوهم أن القول بتفسير الرافضة أو المحدث مبتدع. ذكر كلاما مستبد من جلد الثاني يوهم أن القول بتفسير الرافضة أو المحدث مبتدع. نعم من محدثات عصرنا الحالي. هذا كلام مردود بالرباطي بل هو إيش؟ لأن القول بتفسير الرافضة وارد عن أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن لديهم كلام كلا قولان لديهم كلام كلا شيء قولان قول بالتكفير وقول بعدم أي شيء بالتكفير. أما أن نقول بأن القول بالتكفير لم يرد عن أحد وأن قول مبتدع وغير مطبوق في هذا العصر هذا كلام ليس صحيح. هذا كلام ليس وإنما ورد عن أهل السنة والجماعة في حق الرافضة كما ورد عنهم في حق الخوارج قولان قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. نعم وإن قلنا بأن جمهور العلماء على عدم التكفير هذه قضية أخرى من باب التربية. أما أن نقول بأنه لم يرد عن أهل العلم من الجماعة قول بتكفير رافضة هذا ليس بصحيح. هذا ليس بشيء بصحيح. ومن ثم الذي يقول بتكفيره من أهل العلم في هذا العصر لا مستند ولا يقال في حقه أنه أتى بقول مبتدع وبقول محدث. نعم. مثل هذه المسألة لا هو أي شيء مستند كما قال بأهل العلم من العصر الحديث بتكفير خارج كما ذكرنا قول أنور شاه تكفير. فلا يقال في هذا القول أنه قول مبتدع محدث بدواعي سياسية أو غير ذلك. هذا كنا من نوع من المغالاة وليس من الأمنية المقرة وبحث هذه المسائل. ومثل هذا الكلام فنحن نقول نعم وإن قال جمهور العلماء بعدم تكفير الرافضة بعدم تكفير الرافضة إلا أن القول بتكفيرهم وارد عن أهل السنة والجماعة وارد عن أهل السنة والجماعة ولهم في هذه المسألة كما لهم في تكفير الخوارج قولان قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. ومن ثم لو جاء عالم وخبر له أهلية الاجتهاد وقال بتكفيرهم واختار القول بتكفيرهم تبعا لأهل السنة والجماعة فلو في ذلك شرط ولا ينكر عليه لا من خريج ولا من بيت ولا يسمع أو يقال أن هذا البيان خشية أو غير ذلك كما قال أهل العالم بالنية. قال ابن تيمية وأما تفسيرهم وتقليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مكسورين. يعني قول واحد أم قولان؟ إذا ورد في القول تفسيرهم أن يرد كما تصور قال حولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد وغير أحمد. هما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج. فمرنا قولان في الخوارج كذلك هناك قولان في من؟ في الرافضة. فالقولان في الخوارج والمارتين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والرافضة ونحوهم. قال والصحيح أن هذه الأقوال كما يرجح أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر. إذا نقول أننا نفرق بين الكفر المطلق وكفر المعين. فنقول أن قول كفر والفعل كفر، أما فلان منهم كافر هذا يحتاج ثبوت شروط الانتفاع من هذا على قول الثاني ومن لا ترون. نفس قضية قال في الخوارج، نفس قضية قال في عامة البدع. نعم. الذين لهم مقالات كفرية. الذين لهم مقالات كفرية. نقول قول كفر أن كفر فلان منهم بعينه هذا يحتاج إلى ثبوت شروط الانتفاع. واعلم رحمك الله أن هذا في غير أهل المسلم. ضروري شيئين. فإن مسلم مراعاتهم القضاء انتفت في حقهم الشروط. انتبه في حقين المعنى وانتبه في حقين الشروط بلا أدنى نداء. مفهوم؟ يعلم كذلك أن هناك من المحالات الكفرية ما لا يشترط فيه ثبوت شروط وانتساء المعنى. نعم. تخب النبي صلوات ربي والسلام عليك. تخب المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين. بالمسلمين كما يفعل الكفار بالمسلمين. هذا هي كفر أيضا. ثم قال وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. أنت من أستاذ المسيح عمدة في الرد على الرافضة الاثنى عشرية. ما هو من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة الخضرية. هذا عمدة في هذا الباب. ما هو كل ما تكلم في هذا الباب على هذا الكتاب. وهو على قصة أن بحر لا يقدرون الأدلة. قال وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. أي دلائل إثبات أن من الأقوال أن أقوال وأفعال الرافضة من الكفر الكثير. ثم قال لكن تفسير الواحد المعين منهم والحكم بتحميله في النار موقوف على قبول شروط التفسير وانت تأمونه. هذا قول ايش؟ الثاني. اذا نقول في تكفير الرافض كما هو في تكفير الخوارج قولان. لأهل السنة الجماعة قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. وعلى قول بعدم التكفير ينظر في ثبوت شروط وانتفاء المعنى. اما القول بان افعالهم وقولهم تتبع بليس تنزع. لكما قلنا هذا في غير الرؤساء والزعماء. لان الرؤساء والزعماء سبقت في حقين شروط وانتفت في حقين معنى. فيذكرون باعينهم. مثلهم مثل ائمة المبتدع الذين حكم عليهم اهل السنة الجماعة بالكفر باعين الفجاهم والمريشم وغيرهم. نعم. قال مثل غير ما نحن في الاستعانة. ثم قال ابن تيمية كذلك في نقالة مسألة الاستعانة من جلد 28 فتح 136 قال وهؤلاء سلم عن الباقنية. سلم عن الباقنية نعم. وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين للمسلمين وملوكين. مثل الباقنية الخرمية والإسماعيلية والقرمطة أعظم الناس عداوة للمسلمين والملوكين. ثم قال ثم الرافضة بعدهم. ولكن مباشرة في العداوة لأهل السنة بعد الباطنية الذين هم كفار الإجماع ومشكلة إن شاء الله بالدرس القادم كفار الإجماع يأتي بعدهم من؟ مباشرة الرافضة. إذا أتوا بعدهم قبل من؟ أبو الخوارج. قال ثم الرافضة بعدهم ثم قال فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة. نعم لله برهم. ولا ما أحب غربكم. قال فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة ويوالون الكفارة ويوالون النصارى. ضد من؟ ضد أهل السنة والجماعة. كما ذكرنا أنهم يد على كل أعداء أهل السنة والجماعة سينفر وما لا تقر بالشعرات قال وقد كانوا بالساحل منذ هذه القصة التاريخية وقد كانوا بالساحل ساحل السام وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهابنة وفي نفس الوقت كان القتال مستعر بين المسلمين وبين الفرنج. قال وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهابنة حتى صارت الرافضة منذ الموالاة تحمل إلى قبرص مسافرون من صلاح السام إلى إيه؟ وقبرص وقتها دار ايه؟ دار المسار الفرنج. تحمل الى قبرص خيل المسلمين. يشركون خيل من المسلمين رغم انهم يحتاجون اليها وقت القتال ولو وقت وقت معركه. ياخذونها ويذهبون بها الى من؟ الى الصربيين. خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان. يقتلون غلمان السلطان وياخذونهم الى من؟ الى الصربيين. وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان. حتى يقتلون الجند ويعطونهم يسلمونهم الى من؟ اسرى الى الصربيين. وغيرهم من الجند والصبيان. قال واذا انتصر المسلمون على التتار اقاموا المآتم والحزن. واذا انتصر التتار على المسلمين اقاموا الفرح والسرور. قالوا هم الذين اثاروا على التتار بحجم الخليفه كما قال وزيرهم العلقمي الخليل. وحجم اهل بغداد وهذه يعني سبحان الله يعني هذه من اعظم الوصايا التي مني بها المسلمون على مدار تاريخهم ما حدث لهم لما دخل التتار بغداد. يعني قصه دميه قصه دميه كما قال ابن اثير تبكي الدموع وتبكي. تتفرح القلوب. كان قصة دامية جدا جدا. ربما فات الناس. كانت هذه القصة وكانت هذه المأساة والمصيبة بسبب من؟ بسبب الرافضة. نعم. يعني خلاص. الشوارع امتلأت من الدماء وراح رجوز لو الفرات امتلأ من الحبر. حبر العلماء المسلمين. نعم. فمكتبة بغداد التي كان فيها ملايين من الكتب. كما كان يعني سبحان الله أهل العلم جعلنا هذه الفجاعة من أعظم الفجاعة التي نمي بها العلم في التاريخ الإنساني. ما في التاريخ الإسلامي في التاريخ الإنساني. أتقار الهمل والحصة ولا الذين لا يموزون بين يمين الشمال لما دخلوا بغداد من أعظم الفجاعة التي تعلوها التي تفوق فجاعة سفك الدماء وهدم الأعراض ونهب الأموال فجاعة العلم جهل. جاءوا لمكتبة بغداد وألقوها كلها فيش أين النار. حتى تغير لون الماء الى اللون الازرق. في ملايين الكتب ملايين ما يسألوا ملايين الكتب. نعم لما رأى أتفرد هذه السالة قال وحكي أهل بغداد قال وزير بغداد يوم عز ابن القمير الرافضي هو الذي خامر على المسلمين وكاتب التطار خان المسلمين وغدرهم وكان يراسل ملاكه في كتلة حتى رتب له الأمر ثم مراد النجوم وكانت الأمور ما هي ومجهزة. قال حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن قتالهم كما كنا من قبل فرح الجيش فلم يكن هناك جيش. قال ابن تيمية وقد عرف العارفون عرف الإيش؟ عارفون فلينتبه الغافلون وقد عرف العارفون بالإسلام أن الراقبة تميل مع أعداء الدين تميل مع من؟ مع أعداء الدين. قال فلما جاء الهجاء هذا تغلب قتال التاريخي مع صلاح الدين فلما جاء الهجاء المجاهدون إلى ديار مصر قامت الراقبة مع النصارى ضد صلاح الدين الرشيد. قال فطلبوا قتل الرجال المجاهدين المسلمين وجرى الطفول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم ثغر. هذا كلام الامام من امور الفتاوى المجلد الثامن والعشرين. له كلام كثير كذلك كما قلنا في منهج السنه الغيه منه هذا النقل خاص بهذه المساله. قال في منهج السنه المجلد الثاني صفحه 452 قال فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام. ما يعرفه ايش؟ حسن. ثم ذكر كلمة نكتب بها للبحث. قال حتى قيل انه مقتتل يهودي ومسلم. مقتتل يهودي ومسلم. ولا نصراني ومسلم. ولا مشرك ومسلم. يهودي مع مسلم. نصراني مع مسلم. مشرك مع مسلم. يعني خير اعداء الله مع المسلمين. هل نقص الرافضة؟ قال إلا كان انظر إلا الحفرة هذه إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. فمثل هذا الحكم من ثانية والله تعالى أعلى هذا في كل زمان في كل مكان فيه رب ماذا إلا أن يغير قوم عقد الأمر ما والله تعالى أعلى أعلم لا يقول عاقل حجما عن هذا أن من هذا حاله وهذا وصله وهذا دينه وهذه عقدته يستعان به من خريج ومن كل هذا. استغفر الله ورحمه الله.